واحد يذمك واحد يسبك، فتحتاج الى ايش؟ الى الصبر، الى يعني يدفع للناس. اذا اخواني ثلاث امور: العلم بامور ثلاثه، امر النهي كيف امرها يعني شنو حال اللي بنكر عليه. اثنين الحلم الاناء اثناء الفعل، يكون انا متاني رفيق بالناس. ثلاثه الصبر، هذا بعد الفعل، زين ان لو الناس عارضوني ما اضجر واترك الموضوع، لا عندي تحمل. والايه صريحه: يا بني اقم الصلاه وامر واصبر على ما اصابك، يعني بعد ما تمر تنهى في صبر. طيب النقطه اللي بعدها، الاصل الثالث: عدم استعجال النتائج. عدم استعجال النتائج، نعم. لا خلاص، الاصل الثاني خلصنا، احنا الاصل الثالث التفصيل كله بالاصل الثاني، نعم. اي الرابع، صح الرابع، نعم. عدم استعجال النتائج، بل عليك ان تبذل الاسباب، ولا يشترط ان يتغير المنكر الان حالا. فننتبه، بعض الناس عجول يغير الحين ولا ما يصير. طيب عدم استعجال النتائج، بل عليك بذل الاسباب، ولا يشترط ان يتغير المنكر حالا. ممكن تغير بعد سنه سنتين، ممكن تغير المنكر. طيب الاصل الخامس: مراعاه باب المصالح والمفاسد. مراعاة باب المصالح والمفاسد، وتعرفون الأدلة على هذا ولا تحفاكم، يعني الحديث الأعرابي لباب المسجد هذا أوضح دليل. لما قال الصحابة يثنون عليه، النبي قال لا تزلموه، دعوه حتى يقوم البولة. فلما انتهى النبي بيّن له ورش الماي مكان البول ماي وانتهى الموضوع، بيّن له هذا حرام. لكن لو قاموا طاقينه كان صار ممكن أعظم منه، ماشي؟ إذا مراعاة المصلحة والمفسدة. ابن القيم لما طرح هذا الموضوع، يعني المصلحة والمفسدة، قال أن الإنكار له أربع درجات. أخوان انتبه، هذا كلام دقيق جدا. الإنكار له أربع درجات. لاحظ الآن، في منكر وأنت تبي تغير هذا المنكر، في أربع درجات كل واحدة لها حكم. أول درجة أن يزول المنكر ويخلفه ضده. ما هو ضده؟ معروف. إيش رأيكم؟ نقول بين قوسين هذه الدرجة مشروعة بل واجبة. أول درجة، أنت عم تذكر المنكر، ها؟ أول درجة شو يصير؟ أن المنكر يزول ويخلفه إيش؟ ضده، معروف. هذه الدرجة مشروعة بل واجبة. الدرجة الثانية أن لا يزول المنكر بالكلية، ولكن تقل درجته، يعني خف شوي. رأيكم؟ مشروع أيضا. الحالة الثانية أن أنت صح، أنت ما قدرت تغير كل شيء، بس غيرت شيء واضح، قللت منه، أن هذا أيضا مشروع. وما لا يدرك كله لا يترك جله. الدرجة الثالثة أن يزول المنكر ويخلفه منكر أعظم منه. واحد ماسك سيجارة تروح تقتله، ها؟ شو يصير؟ محرم هذا، يعني كنت أقول شيء محرم. أربعة أن يزول المنكر وأن يخلفه منكر مثله. شايفكم هذا الحين؟ وسين يقول ابن القيم هذه مرحلة اجتهاد، على حسب اجتهاد المنكر أخليه ولا غير منكر، ممكن الثاني يحسن، يعني اجتهاد ما لها يعني كلام واحد مثله، نعم. إذا احنا أربع درجات: منكر يزول ويورا ايش؟ معروف، هذا مشروع بل واجبة. منكر ما يذهب الكلية بل يقل، أيضا مشروعة.

هذا عالم متطوع. قال الشيخ شنو تصلي؟ قال الحمار ما يصلي. مقبول يروح واحد يا حمار صلي؟ ما يصير ما يصير. فتعال الكلام طيب بدحة، خاصة إذا كان أقول سلطان ولا ملك، عطى عطى عطى عشان يقبل منك. تجدنا هو يحب المدح، هذا مدارات. ثم تعطيه لتبيه من المنكر الذي يعني يزول أو تبيه يعني يزيله. فالمدارات تحتاج نوع من إيش؟ من الذكاء الباقة، يكون عندك بداهة بالكلام. أما المداهنة لا، تنازل عن دين في الدنيا، هذا محرم ولا يجوز. آخر أصل، آخر أصل، لا يجوز، انتبه إخواني، لا يجوز أن تترك هذه الشعيرة بحجة أمرين. يعني بعض الناس يقول أنا ما أذكر، ويحتاج بأحد أمرين. انتبه، الأول عدم استجابة الناس، الثاني أنك مقصر فعلا. واضح؟ وأنا شاهد قلت للناس وأنا أصلا مقصر، هذا ترك من إبليس، هذه دسيسة من أكاس إبليس، تلبيس من إبليس. فبعض الناس يحتاج يقول ما بدأ منكر المنكر حتى يبين. أول يا أخي تكلم تكلم تكلم تكلم يا أخي الناس ما استجابوا، فينقطع، يستحسر وينقطع. دير بالك استمر. ايش قلنا احنا مساء؟ مو ليس بيدك قلوب الناس، المنكر موجود، ولا تيأس، ابدا الاسباب ولا تستعجل النتائج. الامر الثاني، الحجه الثانيه، يقول لك انا اصلا انا مقصر راح انصح الناس. ياتي بالايات كلها ايش؟ اللي ضده. فتشنو؟ تنسون انفسكم. طيب انت يا اخي اذا كل واحد يقول كلامك ما حد ينكر عن كلامك، كل واحد مقصر. لن تجد انسانا ايش؟ كاملا، ما عنده اي خطأ. فالاصل الاخير مهم جدا. بعض الناس يعني يترك الامر النهي بحجة امرين، اما الناس ما استجابوا له، واما انه ايش؟ مقصر فعلا. نقول لا، استمر، واذا الله ولد منك يعني هنقول صدق نية وحرص على اصلاح الناس، الرب عز وجل يعني يفتح لك القلوب قبل الاسماء. هذه اصول اخواني عامة جدا، يجب ان نحفظها تماما، لان تعطيك اصلا يعني تعطيك اصول سلفية في باب الانكار، وتجعلك تفقه هذا العبادة العظيمة. ولو الناس سلكوا هذا المسلك بهذا الفقه لا يعني وقع خير كثير. لكن بعض الناس ترك هذه الضوابط فوقع الشر، وتعلمون ان الانسان ترك هذه الضوابط الشرعية يأتي منكرات عظيمة، يعني ما يعرفها حقا، يبي يزيل منكر يأتي منكر اعظم منه والعياذ بالله. طيب نقف هنا ان شاء الله ونكمل الدرس القادم، ثم باقي على الاقامة. طيب نجيب اي كم سؤال بس اللي عندنا. يعني هذا يقول مثلا أعطني مثال على يعني إنكار منكر اللي هو القسم الرابع وهو درجة الاجتهاد، إن نزال منكر يتم منكر مثله. يعني إذا كان من واقع حانة مثلا، إذا أنت مر على ناس مثلا من صحة التعبير يعني يلعبون مثلا الجنجفة ولا شيء في نوع من الميسر مثلا، وإذا أنكرت عليهم يعني بيروحون مثلا يرابون أو في المنكر نفس المنكر، يعني يبقى محل اجتهاد. حتى ابن القيم يقول هذه يعني يرجع إلى خواص العلماء. فعلى كل حال أنت تنظر إلى حال الشخص المنكر عليه، إذا يستجيب لك ها قد هذه الدرجة ما تكون في حسبانك، تزيل المنكر اللي هو فيه، واللي المنكر اللي يأتي مو مهم، بس لا يكون منكر أعظم منه، يكون عندك يقين المنكر اللي يأتي مو أعظم منه. هذا يقول عن قاعدة الغدر في القتال، يقول هناك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب بن الأشرف، وعرف أنه قتل وخدعه محمد بن مسلمة، معروفة الطويلة هذه دش داخل الحصن ويعني اقتله وغيره من الأمور. هذا إخواني وقعت بأمر إيش؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وما كان بين كعب الأشرف وبين النبي أحد، بل كعب ماذا فعل؟ سب النبي، ضعم النبي، وقال أشعار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أباح دمه.